يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الكرام، عنوان مع شرح البلوغ المرام، كتاب البلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. والحمد لله اليوم ندخل في كتاب العتق من آخر الكتب التي في هذا الكتاب، وإن كان من كتاب الجامع. كتاب الجامع عندكم؟ موجود مش عندي. تبقى بعد العتق كتاب الجامع إن شاء الله، وجمع فيه بعض الحديث وكلها تفرقة في ذلك. فنبدأ في كتاب العتق، والعتق في اللغة يقصد بها الخلوص، يعني لذلك قال البيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة، يعني ما أحد استطاع أن يملك هذا البيت العتيق من الجبابرة. وهو شرعا تخليص الرقبة من الرق، لذلك هو جاء مع التخليص أيضا أو الخلوص، فشرعا هو تخليص الرقبة من الرق. والأصل بذلك الكتاب والسنة والإجماع من الكتاب، من قوله تعالى فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، وأيضا من قوله تعالى فك رقبة، وهذا يبين أن هذا من أفعال الخير. وأما السنة سيأتي معنا في الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب الذي أوردها الحافظ في أمور تخص العتق وفضله، وأيضا بعض الأحكام الفقهية لذلك. وأما الإجماع فأجمعت الأمة على صحة العتق وعلى حصول القرب به، يعني أن المرء يتقرب إلى الله عز وجل بإعتاق الرقيق. وجاءت الشريعة الغراء بالحرص على عتق الرقاب، وأنه والترغيب في ذلك أيضا. وجعلت بعض الأسباب، أسباب ممكن تكون قهرية كالكفارات أن يعتق فيها، وأسباب اختيارية أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بإعتاق الرقاب. وهذا من يعني من تتشوف أو من تتشوق إليه الشريعة الغراء والشارع الحكيم بإعتاق كل رقيق حتى يكون الناس أحرارا. فلذلك كثير من الرق ألغي، أسباب بعض الأسباب ألغيت، وتبقى الرق الذي يكون من باب أو الذي يكون في قتال الكفار. وإلا كان رق في أحيانا يكون بسبب الاستدانة، يرق نفسه بسبب الوفاء أو الوفاء بالدين، كان في هذا في الجاهلية أنه ممكن يستدين ويجعل مقابل استدانته أنه إن لم يسدد يكون رقيقا، فجاء الرق بسبب الاستدانة بسبب أو الوفاء بالديون أو بسبب مثلا السبي أو الأرض النهب والسلب إلى ذلك. كل هذا أبطله الإسلام، وتبقى فقط الرق الذي يكون من الأسرى في الحرب أو من قتال الكفار وغير ذلك، فيتم بعد ذلك الرق سواء كان للرجال المحاربة المقاتلة أو للنساء بعد ذلك. وطبعا هي فيها أيضا التخيير للأمير، لأنه يعني إما يرق وإما يفدي كما قال تعالى، إما أنه يظل، نعم، يعني يحرر الرق أو يأخذ الفداء، لقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء، وإما يمن الأمير عليهم بدون مال، وإما يفديهم بالمال ويردهم. فهذا الذي تبقى بعد ذلك في الرق من الإسلام كما بينا. وكما أيضا جاءت في السنة بأن الرق العتق من العتق الرقيق من أفضل القربات إلى الله عز وجل، حتى تجدها مقدمة في كل الكفارات، يعني من دائما فك الرقبة أولا أو تحرير الرقبة، ثم يأتي عند عدم الرقاب ما دون ذلك. تجد في كفارة القتل، في الظهار، في الجماع في نهار رمضان، حتى من مصارف الزكاة الرقاب، عبت الرقاب أيضا نصيبا منها. فهنا تجد أن كل هذا فيه حث على فك الرقابة أيضا. ثم ستأتي معنا أيضا قواعد أو ضوابط الشريعة على كيفية معاملة الرقيق، وفيها ما فيها من العدل والرحمة، بأنه ما دام رقيقا موجودا عليه تجاه سيدي الغذاء، طعام وشراب وكسوة وتكفيه، وهذا حق له ما دام في على سيده يعني، وحفظ الكرامة أيضا إلى غير ذلك من الأمور التي قد وضعتها الشريعة في التعامل مع الرقيق. وهذا طبعا من شريعة الإسلام يعني نقول، وإذا كان الرقيق كان موجود في كل الشرائع يعني، كان موجود في اليهودية وكان موجود أيضا موجود في النصرانية، لكن كان عندهم باب التسلط والقهر أيضا. ولكن أفضل أن تجد معاملات أفضل معاملات الرقيق فيما جاء في شريعة الإسلام بذلك أيضا. ثم ندخل إن شاء الله في أحاديث الكتاب. قال ما جاء في فضل العتق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. هذه الأحاديث كلها في فضل العتق. وقال أيما امرئ، وهذا على سبيل أيما أو أي، طبعا أنه سواء رجل أو امرأة من صيغ العموم يعني أي ما أيما وأي شرطية ودخل عليها ما ومن صيغة العموم من أعتق. وأيضا في حديث آخر لأبي هريرة من أعتق رقبة مسلمة، كل هذا من صيغ العموم أيما امرئ مسلم. وهنا لفظ المسلم أيما امرئ، أيما امرئ مسلم، لفظ البخاري لم يقل مسلم، أيما امرئ فقط. وكأنه أخرج الكافر هنا في التقييد، لأن الكافر لا أجر له في ذلك، لو أعتق الكافر سيصح إعتاقه لكن لا أجر له في ذلك أيضا إذا لو كان مسلما، إذا لو يصح العتق من الكافر لكن الأجر له ليس لا يكون ليس أجر. أعتق امرأة مسلمة، وهذا قيد، يبقى قيد في الرقبة المعتقة أن تكون مسلمة. وإذا هنا الفضيلة لا تكون إلا باعتاق الرقبة المسلمة، وإن كان باعتاق الكافر ممكن يكون فيه فضل لكنه لا يبلغ ما فيه اعتاق المسلم من الأجر. قال استنقذ الله يعني وفى وأنقذ وخلص بكل عضو منه عضو من النار. كلما يعني أعتق عضو أعتق مسلم فكل عضو فيه ينقذ فيه بعضو من النار، قال بكل عضو منه عضو منه من النار. قال جاء في الصحيحين أيضا من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه. قال كانت فكاكه من النار يعني خلاصه من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منه. ودبعنا ذلك أليم الله. طيب هذا كله كان في المفردات، أما في الوجوه الحديث والمسائل في أول شيء طبعا دلالة على عتق فضل العتق الرقاب وتخليصها من هذا الرق، وهذا من أجل الطاعات وأعدم القربات، وأن من أسباب العتق من النيران أن المرء يعتق أيضا. طبعا الكتاب كله يعني بلا تصوره، لأن الآن حقيقة يعني ما يوجد هذا الأمر، لكنه الزمان لا يقف، يأتي الزمان وساعة، ولا بد من جهاد ماضي إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهاد الكفار ماضي أيضا، فكان سيكون يعني سيكون من ذلك وقوعا لا بد فيه من العتق والأسرى والجرأة والعبيد والإماء، ويأسر بعد ذلك أحكام العتق عليه. ونحن نتعلم إن كانت ليست مطبقة هنا في هذا الزمان لكنها كتاب من الكتب التي جاء فيها السنة والحديث، فأيضا نبينها ما أدري أحد يطول به الزمان روى ذلك من أبي علامة على عزة الإسلام لا شك فيه، صلى الله عز وجل أن يرضى ذلك لنا. فقلنا هنا أنه من جزاء من لو أعتق أحد أحد من النار كان جزاء من الله عز وجل أن يعتقه من النار أيضا، لأن الجزاء من جنس العمل، فلما أعتق في الدنيا أعتقه الله عز وجل من نار الآخرة، أعتق مسلما في الدنيا أعتق يعني رقيقا من الدنيا جعله حرا فأعتقه الله عز وجل من النار، والله كريم سبحانه وتعالى في ذلك. وكأنه لما أعتق مسلما كأنه أخرجه مرة أخرى من العدم إلى الوجود، يعني خلصه من ضرر الرق، لا شك أن الرق فيه ضرر، وجعله ملك نفسه ومنافعه وكمل له أحكامه، لأن أحكام الحر أكمل بكثير في الشريعة وغيرها من أحكام الرقيق، أيضا مكنه من التصرف في نفسه وشؤون حياته على حسب إرادته واختياره، لأنه هو لما كان عبدا ليس له إرادة واختيار، يتبع السيد بذلك، لذلك كان هذا الأجر العظيم لمن يعتق في الدنيا أحد أن الله يعتقه في الآخرة جزاء موفقا. ولا شك أن اعتق كامل الأعضاء أفضل من انتقاصها، يعني معنى لو أعتق كامل الأعضاء سيكون اعتقال له، أما لو أعتق عضوا سيكون بكل عضو له، لأنه قال استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. وهذا يعني كان يقول إن طب لو كان المعتق ناقصا بعور مثلا أو شلل أو شر أو مثل ذلك، فلا شك أن الأجر يختلف، لأن الأعضاء مختلفة هنا بذلك أيضا. وفي الحديث الذي معنا حديث أبي أمامة، طيب فقالوا ماشي إن لو اعتق الرجل ليس كاعتق المرأة، لأنه هنا اعتق الذكر نقول كمان أفضل من اعتق الأنثى، لأن الحديث جعل عتق الأنثى على نصف من عتق الذكر، فالرجل إذا أعتق الذكر أو أعتق امرأتين كان الأجر واحدة، إذا لو أعتق امرأة واحدة نصف الأجر، يبقى اعتق الرجل للرجل فكاكه من النار، اعتق الرجل لامرأتين فكاكه من النار، اعتق الرجل لامرأة نصف ذلك الأجر. في إشارة أن جنس الرجال أقول أفضل من جنس النساء على سبيل الجنس، طب ليش؟ إحنا قالوا نعم، قال الله عز وجل في الرجال قوامون على النساء وفضل الله بعضهم على بعض، وأيضا هذا من الأثر أو من المقول من النقل، قالوا من النظر أيضا الرجال كجنس الرجال أفضل، لأن مهام الرجال وواجبات الرجال أكثر من النساء أو أقوى للأمة من ذلك، الجهاد هو للرجال، قضاء ولاية القضاء للرجال، أيضا قبول الشهادة الأصل فيها للرجال، الإمامة أيضا للرجال أيضا، فتجد إما شرعا وإما عادة أيضا حتى عرفا وعادة تجد الرجال قدموا على النساء في أمور كثيرة لذلك، وإن كانت نصوص الشريعة سوت الذكر والأنثى في الثواب والعقاب، مش فضل بذلك الثواب والعقاب تكاليف إلى غير ذلك، سوت الشريعة بين الرجال والأنثى الرجل والمرأة، طبعا استثنت النساء من بعض الظروف كالحيض في وقت الصلاة وقتها والصوم إلى غير ذلك، لكن نقول الثواب والعقاب والتكاليف الأصل فيها أن الرجال شقاق النساء شقاق الرجال في الأحكام أيضا، لكن لا شك أيضا أنه لا ينكر دور المرأة الكبير في المجتمع، وهذه أيضا الشريعة بيانت، لكن من ناحية أفضلية جنس الرجال على النساء هذا واضح ذلك أيضا، وإلا المرأة يعني هي لو قالوا نصف لا هي ممكن تكون المجتمع كله، لأن هي إما تكون زوجة وإما تكون أم تربي أيضا وزوجة للرجل كذلك، فهي عليها طبعا حمل كبير منشأة الصغار وتربيتهم وحضاناتهم إلى غير ذلك من الأمور، وده اللي جعل بعض العلماء يقولون إن اعتق الأنثى أفضل من الرجل، بعضهم قال ذلك، ليش من باب آخر؟ قالوا لأن بسبب اعتق الأنثى سيكون ولدها حر، باب آخر يعني المرأة مش هنقول أم ولد، لو اعتقد هيكون الولد حر ايضا، يعني سواء تزوجها حر او عبد. انا بتكلم الان يعني هابل دي ما تزوجتش سيد عشان هو ده هيبقى حر اصلا، تزوجت عبد فاعتقد فولدها هيكون حرا لها تبع لها. والبعض يقول ان عتق الانثى افضل، لكن البعض يقول ان عتق الانثى للانثى افضل، عتق الانثى للانثى بعضهم يقولوا افضل. وهذه روايه عن الامام احمد في ذلك ايضا. ايا كان، الادله بينت بان عتق الرجل بامراتين يعني الاجر في الاجر في ذلك. ثم جاء من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل، قال ايمان بالله وجهاد في سبيله، قلت وفأي الرطاب افضل، قال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه. فأي الرقاب افضل هو جمع رقبه والرقيق، وكانه كانه الاسير مربوط في رقبته. وهنا قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا، ثمنا يعني الأجر اللي بها أجر أعظم وقيمة أكبر، أو في رواية مسلم أكثر وأكثرها ثمنا. قال وأنفسها عند أهلها. هو أعلاها ثمنا. عندك أغلاها، هي في عند مسلم أكثرها ثمنا، هي تصح أغلاها لكن هي بعين المهملة أعلاها ثمنا، هي عند مسلم أكثرها ثمنا. قال وأنفسها عند أهلها، من باب أفعل التفضيل يعني هنا التي هي النفاسة يعني فيها أنفس عند أهلها. ثم قال ضائعا، هنا لم هنا مش موجود هذه الزيادة، لأن في زيادة عند طبعا الحديث متفق عليه، لكن في رواية لما قال سريعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب في رواية في روايه ابي ذر نفس الامر حديث متفق عليه كما قلنا، لما قال بذر سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي عمل افضل؟ قال الايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ افضلوا. فقال على ثمنا وانفسها عند اهلها. في زياده في بعض الروايات قال فان لم افعل. قال تعين ضائعا او تصنع لاخرق. تعين ضائعا او تصنع لاخرق. قال فان لم افعل قال تدع الناس من الشر. فانها صدقه تصدق تصدق بها على نفسك. هذا لفظ عند البخاري زياده هذه. وفيها قال تعين ضائعا او تصنع لاخرق. وفي البعض تعين صانعا في بعض الروايات بدل ضائعا صانعا. لكن هو الحق اللي هي ثابته عنده في الروايه عند البخاري واللي صوبها النووي قال بالمعجمه ضائعا وليس صائعا صانعا. طيب و ضائعا هنا ذو الضياع يعني اللي هو عنده ضياع من فقر او عيال. تضعينه ضائعا يعني عنده ضياع بسبب فقر او عيال فنسبه ضائعا. طيب تعينه ضائعا او تعينه فقيرا. اذا الضائع بمعنى الفقير يعني. طيب هنا الحديث في الدلاله اولا على ان افضل الاعمال الايمان بالله عز وجل. بل هو اصل الاعمال ولا شك يعني لا اشكال في تقديم الايمان بالله والايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الاعمال. هذا هو الاصل الذي يدخل به المرء الجنه. وهذا الذي افترضه الله عز وجل على عباده ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. فقال اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال ايمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وان تبين لك مثلا قال ثم ماذا؟ قال في الروايه الاخرى قال حج مبرور. هنا قال اي الرقاب افضل. وهذه تبين لك تنوع اجابات النبي صلى الله عليه وسلم في مساله حج اي الاعمال افضل. لذلك احيانا بتكون على حسب السائل، احيانا تكون حسب المقام الحالي الموجود الى غير ذلك. فلان هنا في روايه اخرى ذكر الايمان ثم الجهاد ثم الحج. لذلك ممكن تقابل او في روايات اخرى ذكر الصلاه بعد الايمان على ان عمود الدين، وذكر الجهاد انزال سلام الامه. فاذا في اختلاف في ذلك هنا، لكن وكلها من افضل الاعمال، لكن لا شك ان الجهاد والصلاه هي من اجل الاعمال اللي بعد الايمان. لان الصلاه عمود الاسلام والجهاد ضر وسلام الامه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والايمان بالله هو الاصل فيه والايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلاف الاجواب عن افضل الاعمال لاختلاف الوقت على حسب على اختلاف الاوقات يكون لذلك دائما كما قلنا في شرح تجريد التوحيد من قبل لما قسم المؤلف افضل الناس بالعبادات الذين ينظرون اليها. بعضهم قال ينظرون باحنزها يعني اشدها، وبعض قال ينظرون الافضل عندهم ما كان فيه النفع المتعدي او ما كان فيه النفع ذاتي. بعضهم يقول النفع المتعدي افضل من النفع الذاتي. قصوا من ذلك ثم رجحنا بان افضل العبادات والاعمال على حسب وقتها على حسب الوقت. لو كان وقت الاذان يبقى افضل الاعمال تردد الاذان، كان وقت النفير والجهاد يبقى افضل الاعمال الجهاد، كان وقت الصوم يبقى افضل الاعمال الصوم، كان وقت قيام الليل يكون افضل الاعمال قيام الليل، وهكذا. وقت الصلاه وقت النداء يكون افضل الاعمال وقت النداء، وقت الحج يكون افضل اعداء وقت الحج. اذا لا يشغل المرء هذا من فقه انه يعلم ان كانت العباده لها وقت معين وهذه وقتها، يبقى هنا هذه افضل الاعمال وافضل العبادات، يفعل ذلك ولا يترك. كما نقول دائما في ليله القدر افضل الاعمال في ليله القدر قيام ليله القدر، مش تترك ليله القدر كما يفعل البعض الان ينزل يعمل زيارات يقول لك صله الرحم، وصله الرحم من اجل الاعمال. هو وايش وياخذوها بالعموم يعني قيام ليله القدر. طب هو القيام مخصوص هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بين كان يدخل المسجد ويقوم الليل، كان افضل هو العمل في ليله القدر هو الصلاه. ممكن تروح من الصلاه من قراءه القران يعني لكن انك تجعلها توزيع بقى الوجبات في الليل والصدقات وزياره الارحام هذه ليست وقتها في ذلك في هذا الوقت. ذلك هذه مساله يعني لفته مهمه جدا ان المرء ينظر افضل الاوقات التي قد جاء لو كان فيها عباده خاصه يقدمها على غيرها من ذلك. فهنا افضل هنا ثم قال افضل الرقاب التي يراد الاعتاق فيها. فقال ما كان اكثرها قيمه وانفسها عند اهله. يبقى ما كانت الرقبه قيمة ولها وهي نفيسة عند أهلها، كان ذلك أفضل أفضل لقاء بذلك أيضا. يبقى كلما كان العتيق أفضل في نفسه كان أفضل في العتق، ودي قاعدة حتى في العتق، كلما كان العتيق أفضل في نفسه كان أفضل في العتق، رجلا كان أو امرأة على حسب. طيب، وهذا في دلالة على أن المعيب ليس كالصحيح، يعني المعيب ليس كالصحيح في العتق، لأنه قال أنفسها، وفي قال أكثرها، وفي قال أعلاها ثمن أسلاها ثمنا أيضا، وليس الكبير كالصغير، وليس القليل القيمة كالكثير القيمة، كل هذا يتفاوت بينهما لحديث أبي أمامة في الذي قال من قبل أيضا أن اعتق الذكر ليس كاعتق الأنثى. ثم أنفسه عند أهلها، يعني عد دوت قوم بيعمل جارية وضاءة كما يقال، يعني دينة تقوم به وتخدم وتفعل وكذا، أنفسها لذلك أيضا. لا شك طبعا أفضل إلى عون الإيمان. لو قلت على الإطلاق يبقى الصلاة، الصلاة في العبادات ال ال ال أركان، لأن هي أركان الإسلام جاءت فكم. لو قلت عمود الدين الصلاة، ولو قلت بعد ذلك زروة السلام الجهاد، ستقول ذلك في العبادات اللي هي البدنية لو قلت، لكن أركان الإسلام طبعا ستأتي لأن هي موجودة، هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام هتكون أفضل، لكن الضوء إليها الجهاد. نعم لذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. اتفق عليه. ولهما أي ابن عمر رضي الله عنهما هو أبي عن أبو هريرة، لا ده لهما البخاري ومسلم آسف، عن أبو هريرة رضي الله عنه وإلا قوما وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخير في الخبر، وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر اللي هو ليش يقصد وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه، بعضهم جعلها مدرجة كما سنبين من إدراكه. طبعا هنا نتكلم عن حديث مشهور هذا الذي فيه شركاء في العبد، فهم تكلموا خلينا نقول حديثيا لا فقهيا، لما تكلم الأئمة في لفظ استسعي غير مشقوق عليه، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مدرجة من الخبر؟ لا لا لا الجزء اللي رويته ابو هريره والا قوم عليه لكن واستسعي غير مشكوك عليه، استسعي غير مشكوك عليه هي الروايه هذه. وهو الاشكال كله في مساله الاستسعاء هذه من روايه سعيد بن ابي عروبه، يعني هم جماعة رأوه منهم قرناء سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم وحجاج بن حجاج. سعيد بن أبي عروبة هذا أتى بهذه الزيادة أيضا، والبعض قال هذه الزيادة مدرجة من سعيد بن أبي عروبة، وبعض قال هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا آسف، هذه سعيد اللي رواها عن قتادة فجعل الإدراج من القتادة. خلينا نجيب السند، عايز أجيبه سؤال مش السند أصله عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. الكلام كله إن سعيد بن أبي عروبة روايته عن قتادة هي روى فيها هذه الزيادة، وغير سعيد لما روى عن قتادة لم يروى هذه الزيادة. جرير بن حازم وحجاج بن حجاج بل قالوا وأبان العطار وموسى ابن خلف، هؤلاء كلهم روعة. لا ده انا وهمت. الخمسه دولت بسعيد بن عروبه مع الخمسه دولت رووه باللفظه، هذه لفظه خمسه دولت اللي هم سعيد وجرير وحجاج وابان العطار وموسى بن خلف، رووا الروايه عن قتاده بهذه الزياده الاستسقاء السعي اسف اللي هو الاستسعى. شعبه اللي روى عن قتاده، طبعا شعبه بن الحجاج امير المؤمنين رواه في الحديث يعني، وهشام الدستوائي رواه عن قتاده بدون الزياده، ولم يذكروا الزياده، لم يذكروها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام غيره. الاشكال كله بقى هنا ان شعبه وهشام احفظ من رووا عن قتاده، يعني من في روايه هؤلاء السبعه لو قلت شعبه وهشام من اتقن واحفظ في رواه عن قتاده. طيب لذلك البعض جعل ان هذه الزياده مدرجه، لكن الاشكال ان خمسه ومنهم ثقات اللي هم دول اللي رووا عن قتاده رووا بهذه الزياده. والبعض كالدار قطني يقول ينفع لابو بكر النيسابوري انه يثني على همام ومن معه في ضبط هذه الروايه وزيادتها، يعني ان هم يضبطوا ذلك عنها. همام هو راوي عنهم في ذلك، لانه قال عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا همام عن قتاده، همام روى عن قتاده ده كمان زيد، همام روى عن قتاده ايضا ذلك، بس همام ذكرها لكنه بيقول ان هو فصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتاده، يعني التانيين ما رواهاش. انتبه، شعبه وهشام السوائي لم يروها، همام رواها وجعلها ادراجا لقتاده. لذلك اسلى عليه درجه اثنين يورك يعني ينقل عن مبكر ما يسموه ذلك كانه ثناء على ضبط همام لما كانها ادراجا. نعم، والامام احمد وابن المنذر والدارقطني طبعا والبيهقي جزموا بالادراج، قالوا انها مدرجه بذلك. وقال الامام احمد ان سعيد ابن عروبه لم ذكرها، وشعبه وهشام لم يذكروها، ولا اذهب الى الاستسعاء ان تبين ان فيها الزام اصلا في حكم فقه نبينه، ولا الزم الى الاستسعاء يعني راى بانها مدرجه احمد. الامام احمد الفضل ايضا. والبعض قال عدم الادراج، وان لفظ واستسعى العبد واستسعي العبد غير مشكوك عليه، قالوا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي قال ذلك؟ البخاري ومسلم. مشكله. فطاحت. وقال الذين قالوا ذكر البخاري ومسلم رووا الحديث بتمامه وذكروه، والبخاري ليس بالهين ولا مسلم بذلك ايضا. وابن دقيق العيد في العمده ذكر ايضا اضافها يعني اثبتها ايضا. طبعا احنا بس بنقول ذلك لان بعضهم قالوا ان شعبه وهشام اختصروا الحديث رووه بالاختصار، وهذا لا يقدح في الزياده التي اتى بها الخمسه ومنهم سعيد بن ابي عروبه. وقالوا ان شعبه وهشام ذكروا اختصارا، واحيانا بيروي الحفاظ بعض الاحاديث اختصارا ويروي احد بتمامه، ولذلك قالوا ان العدد الكثير اولى بالحفظ، لان خمسه رأوا ذلك ايضا من الواحد. وخاصه ان روايه سعيد بهذه الزياده قويت بمتابعات، في متابعات في ذلك. وروايه شعبه لا تنافي، يعني لا تنافي، وكل الاشكال انه روى بالاختصار فلا تنافي، يعني ما فيش شذوذ في الحكم، ما فيش هناك حكم مخالف، فاهمين اقصد ايش؟ فبالتالي لا تنافي من قبيل اختصار الحديث فقط، فلا يمنع ان كان الذين اتوا بكمال الحديث ثقات ان تضبط. والكلام هذه يعني طبعا خاصه مع قول البخاري ومسلم يبدو الظاهر لهم ان ضبطوا ان هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا استزدنا في المساله، لكن ايضا نتفقه حديثيا كمان. هي الخلافه على ابراهيم. بسبب همام، بسبب روايه همام عن قتاده انه رواها وجعلها مدرجه مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهمام ضابط ايضا في المساله. ثم قالوا اذا هشام وشعبه لم يروها لانها ادراجه مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاشكال ان الخمسه اللي رووها ثقات ايضا في الروايه. البخاري ومسلم اثبت ان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك اتى في الحديث هنا معنا. رواها البخاري ومسلم اثبتوها وراوا الحديث بذلك. طيب فالمهم لذلك هو هنا قال انصافا ابن حجر لكن ضعفها، قال وقيل ان السعاية مدرجه في الخبر، يعني قيل كانه لا يرى ذلك الحافظ، الحافظ لا يرى ذلك. طبعا هي تفقها لان الكلام فيها ائمه الحديث كلهم يتكلموا فيها، وهي لفته كبيره انك تجد الروايه خمسه يضبطونها بالزياده واثنين ياتون بدونها وواحد ياتي ويضبط ان هي كانها ادراجا، والكل ثقات في الروايه عن قتاده، كلهم من روايه قتاده يروا عن قتاده ايضا لذلك. فاردنا بس ان نعرج عليها. قال شركا له يعني نصيبا له في عبد اي المملوك، فكان له مال يعني كان عنده مال. قال يبلغ ثمن العبد يعني عنده مال يبلغ قيمه العبد بالكليه. هو المساله كما سياتي معنا الان قوم عليه قيمه عبد، يعني قدر قيمه العبد هذا تقديرا عادلا، يعني لا يزاد في القيمه ولا ينقص في القيمه. فأعطى شركاءه حصصهم. هنا المقصود كل هذا بأن لو كان أكثر من واحد شريكا في عبد، فأحد الشركاء أراد أن يعتق نصيبه نصف العبد فأعتق النصف، وكان العبد مثلا بمئة ألف جنيه مثلا، فالرجل يقوم بمئة ألف لهذا العبد فإن ونصيب الذي أعتق النصف، فلو كان معه قيمة النصف الآخر يقوم ويدفع لشركائه، يدفع هذا الذي أعتقه شركائي 50,000 ويعتق العبد بالكلية. وهذا الذي جاء في معنى الحديث أن يعطي الشركاء حصصهم. صوت يا شباب. أن يعطي الشركاء الحصص ثم يعتق بعد ذلك بالكلية. إن لم يكن معه هذا المال هيعتق العبد نصيبه فقط من الحر. يعني اللي أعتق نصيبه نصف، وكل نصف العبد معتق، والباقي ما زال عبدا يستسعى بقى كما سياتي معنا، او يستسعى في في في السداد. قال وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق، اللي هو نصيبه فقط. طيب والا قوم عليه واستسعى او استسعي غير مشقوق عليه. هذه الزياده اللي تكلمنا عنها الان سنبينها، لان هذه حكم هو ده اللي هو الحكم فيها الزائد، لكن هو في اولا دلاله على جواز عتق العبد المشترك فيه، اما يعتق بالكليه او يعتق النصيب منه. وكل هذا في العبد سواء كان ذكر او انثى، حكم للرجال وللنساء بذلك ايضا. لقول الله عز وجل ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن الا اتي الرحمن عبدا الا اتي الرحمن عبدا كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. هذا الاول هنا العبد يبقى الذكر والانثى، فهنا المقصود في الحديث العبد الذكر والانثى لو كان شركا في احد. طيب قال ثم قال فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال، او قال نرجع تاني قال مش موجود يعني في رايه ال فاعطي وعتق على العبد ولا ما عتق. نعم طيب هذه لا يعني يقوم بقيمة عد يعني قيمة مناسبة ليس فيها إلا زيادة ولا نقصان. نعم تقويم. وطبعا هو المسألة الرئيسة في الباب كما قلنا في الحديث أن الذي أعتق نصيبه من العبد فإن لم يكن عنده مال ليدفع باقي أنصمة الشركاء فيعتق هذا بنصيبه، وإن كان عنده مال فيسدد له ما يعتق العبد بالكلية. طيب طيب إذا المسألة هنا لأن البعض اختلفوا، إذا أعتق الشريك نصيبه من العبد وعجز عن عتق باقي، هنا الأول ينفذ العتق على الجزء هذا ولا يطالب المعتق أو لا يطالب المعتق بشيء ولا يستمع العبد. هؤلاء الذين قالوا ذلك إن المسألة هذه ليست على الوجوب على المعتق. يعني أنا حين نصف العبد أعتقته، لا يطالب إنه يعتق الباقي ولا يطالب العبد أن يستسعى ليعتق نفسه. هذا القول الأول، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، لأنه قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد عتق منه ما عتق، يبقى خلاص اكتفى بذلك، عتق منه ما عتق. لكن في إشكال في تعارض جملة واستسعي أو استسعى واستسعي العبد غير مشقوق عليه. هؤلاء قالوا الأئمة الثلاثة قالوا بالإدراج، هنا بقى ظهرت الإدراج، هنا قالوا بالإدراج من كلام الراوي. حتى لو قلنا بالثبوت قالوا إن هذا المسألة قال غير مشقوق عليه، يبقى ليس وجوبا عليه المستسعى. المسألة ليست وجوبا عليه المستسعى، تعبير المستسعى يعني يؤمر بالعمل حتى يسدد ويعتق نفسه. بل قالوا لأن عندنا في الكتابة غير لازمة، لو كتب العبد فيستسعى، يستسعي أصلا في الكتابة، هم أنه كتب سيده بالنجوم على نجوم الكتابة فهو بيستسعى، لكن لا لزوما، لا ده ممكن يرجع ويمسك العقد أو يقول للسيد خلاص يعني ما يرجع في نجوم الكتابة. قالوا كذلك هنا لا يلزم بالسعي حتى يعتق نفسه. ايوه نصفه بقى حر، نصفه يستخدم ونصفه حر. يعني هو لو كان ملكي الاثنين من الاسياد فكل واحد ليه يوم، هيبقى يومه حر لنفسه يفعل ما يريد، ونصف واليوم الثاني هو عبد عند السيد. هذا المقصود، نصف حر ونصف عبد. فالقول الثاني قالوا لا، الشريك اذا اعتق نصيبه استسعى العبد وطلب منه ذلك ان يعمل حتى يحصل نصيب الشريك الذي لم يعتق. وهذا مثل يا ابي حنيفه. قالوا يستسعى الا لو شق عليه، قالوا غير مشقوق، لكن الاصل يستسعى. وهذا ترجيح لشيخ سالم التيمية، او اختيارات نقول من اختيارات شيخ سالم التيمية وابن القيم وايضا الامام اهل الشام الاوزاعي واسحاق بن راهويه استدلوا بايش؟ واستسعي العبد غير مشقوق عليه. قالوا هذا الدلالة ذلك لو ثبت، هم أثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يستسعى، يعني إذا لابد للعبد أن يستسعى غير مشروط عليه لكن يسعى لذلك. أما عن عتق منه ما عتق فقالوا هذا اعتاق، هذا من باب الجزء الذي أعتق عن طريق المالك الأول، وحصة الشريك تعتق بالسعاية. قال والمسألة حقيقة يعني إن كان فيها هذا التوجيه ممكن يقال بأنه إن كان فقيرا فلن يشق عليه في السعاية. يعني المعتق لو كان، نقول أو المعتق لو كان فقيرا فخرج من الإشكال، والعبد ليس عنده قدرة على السعاية فخرج أيضا من الإشكال. هو الإشكال كله إذا كان المعتق عنده مال فسيعتقه ويدفع للشركة، لو ليس عنده مال والعبد يستطيع السعاية فيكون عليه أن يسعى حتى يسدد معه. وإن لو كان قادر وفقير فليس عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثبوت واستسعي العبد غير مشقوق عليك، يعني لا يشق عليك. مما جاء في فضل عدة الوالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. في رواية أخرى عند من رواية أبو هريرة عند مسلم اللي هو رواه مسلم قال أيضا، وفي رواية أخرى أيضا لأبو هريرة لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية قال هنا فين؟ لا يجزي ولد والدا. نعم، هنا في رواية ولد والده. فدي رواية وهذه رواية. والثانية ولد والد ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هنا عندنا بيعتقه مباشرة. يعني الرواية الأولى هي الأصل هنا في الكتاب. يجده مملوكا يعني عبدا رقيقا فيعتقه. هذه التي معنا هنا قلنا في الصحيح. فيشتريه فيعتقه. وهنا هذه مسألة فقهية ستبين، فيشتريه فيعتقه. وهذه طبعا ايش الفائدة فيها؟ هنا هل بقى نشوف هل لما اشترى كان الحق للمشتري فيعتق فيعتق في الحال، لو كان الحق للبائع فلا بد من اقرار البائع. البائع ماذا؟ ما هو لن يكون حرا الا اذا اسقط البائع شرط المجلس او شرط لا لا لا لكن المساله دي جاءت في الوالد والولد. هو ايش الفرق ان يكون فيعتقه وفي فيشتريه فيعتقه؟ طب العتق لا لازم الشراء. طب ما تحكي، ما هو انت جبته سهله، ما هي انا السؤال الثاني بقى اللي هي الكود كويس. احنا بنتكلم على فكره عن الولد مع والده مش غيره. شوف هو بيتكلم ان ايش الولد مع والده. انا نشوف هم جاوبوا هنا ولا ايش. العبره بالعتق وليس بالشراء. لا يا مثلا مش في كده. هل لو اشتراه اعتق مباشره ام لابد بعد الشراء ان يعتق؟ هي دي الاشكال هنا. هو هنا قال فيعتقه، ما كانش ذات شراء. الثانيه وضحت امرا اخر، قال فيشتريه فيشتريه فيعتقه. فكان هنا هل بمجرد الشراء ودي خلاف يكون العتق ام يحتاج بعد ان يشتري ان يتلفظ بالعتق؟ لاننا بظاهر الروايه الثانيه فيشتريه فيعتقه، يعني يشتري ثم يبيع، يعني فيها طبعا التعقيد او نقول هنا. وهذه دلاله لو الروايه لو كان الروايه الثانيه دل على ان الوالد لا يعتق بمجرد الشراء بل لابد من العتق تلفظ بالعتق ويكون بعد الشراء. هذه هذه الفائده الجملة الزائدة هذه، وسنأتي بين أكثر الآن. لكن هو طبعا فيه دلالة على عين حق الوالدين، لأنه وطبعا وبر الوالدين أعظم الواجبات، بدليل بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يزي والد والده. والأصل أن الوالد حقوق عظيمة جدا على الولد. قال تعالى وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، والوالد له حق عظيم جدا أن أشكر لي ولوالديك. وهنا دليل على ان افضل بر للوالدين ان تجده يكون عبدا او مملوكا فيعتقه ابنه، هذا يعني او يجد امه فيعتقها ايا كان. طبعا نكون هنا وفيه الظاهر في الروايه الثانيه ان الوالد الرقيق لا يعتق على ولده بمجرد الشراء بل لابد من العتق بعد الشراء. وهذا مذهب الظاهرية. طيب ايش؟ فين؟ لما قال فيشتريه فيعتقه، فده الفاء هنا كانها عطف او هي تعقيب، يعني الشراء شيء والعتق شيء. لو كان مجرد الشراء يعتق ما قال خلاص فيشتريه وانتهى او فيعتقه زي الروايه الاولى، لكن لما قال فيشتريه فيعتقه ودي فعل التعقيب، اذا الشراء غير غير العتق. ان انا ما اشتريت ما هو طبيعه. طب هو احنا بنتكلم في الولد مع الوالد، لان انا ممكن اشتري عبد ولا اعتق اي حد اشتريه. لكن هنا الكلام ان اصلا هو ان الوالد سيعتق وهنا يشتريه فيعتقه، دلاله على ان لابد من يعني لا ان لا يعتق الوالد على الولد بمجرد الشراء، لا يكفي الشراء لاعتاق الوالد بل لابد هو يعتقه ايضا بعد الشراء. نعم. طب خلصها بس انا لسه ما خلصتهاش اصلا، انتوا بقى عارفين اللي قلنا هنا. فدي ده الظاهر، وهذا مذهب الظاهريه ايضا، يعني ده ظاهر اللفظ هكذا ايضا. اذا فلا يلزم العتق بالشراء بل اذا اراد ان يعتقه فحسب. والجمهور قالوا يعتق بمجرد الشراء. يبقى المذهب الاول الظاهريه بظاهر اللفظ. الجمهور قالوا يعتق بمجرد الشراء. طب ليش؟ قالوا ان الله اوجب علينا الاحسان الى الابوين في الايات اللي قلناها من قبل، وليس من الاحسان ان يبقى الوالد رقيقا عند ولده، هذا ليس من الاحسان بحال من الاحوال، فاذا يجب العتق. واما لاجل الملك للمعامل بالحديث هنا، او لاجل الاحسان اللي في الايه، يعني في الاثنين لابد يعتق. لذلك قالوا لا معنى انه ينتظر اعتاق، بمجرد شراء الابن لابيه هو يعتق. هنا انا اللي انت عايز تقوله، قال لفظ فيعتقه، قالوا لان الولد كان سببا في عتق ابيه بشرائه اياه، نسب الشرع العتق اليه نسبه الايقاع منه، انه قال فليعتقه، يعني هو ما قال يشتريه، قال فليعتقه، لأنه ما اشتراه إلا للعتق، يعني جعل الولد كما يقول سببا في عتق الأب، والحديث أوله ذلك بشرائه إياه، فاستبدل الشراء بالعتق مباشرة، فاعتبر العتق كأنه شراء وعتق معا. طيب يعني مجرد الملك كان سببا للعتق، هو ما اشتراه إلا ليعتقه، فلذلك ما ذكر الشراء ذكر العتق مباشرة. طيب يعني كأنه حمل اللفظ يعتقه مجازيا، لأنه ظاهريا لا يستقيم، لكن قول الظاهرية في حمل اللفظ على ظاهره في أنه فيعتقه غير فيشتريه فيعتقه، بذلك أيضا. وكان على جمهورنا قال بمجرد الشراء يعتق، ف يعني يصير المعنى فيعتقه فيشتريه فيعتقه، ده المعنى المقدر عند الجمهور، يعني فيشتريه فيعتقه بشراء، كما يقال في اللغة إيش، ضربه فقتله، والضرب هو القتل، ضربه قتل فقتله، وفي حاجة في القتل بعد هو الضرب والقتل، قال ضربه فقتله، لذلك وقال هنا يشتريه فيعتقه، حملوه على إنه هو الشراء والعتق حال الأرض. وهذا قول الجمهور، وإن كان الله أعلم ظاهر الرواية تبين بأن هو طبعا المسألة كلها فين؟ إنه لو اشترى يعتق مباشرة أم لا؟ ومجرد الشراء يعتق أم لا؟ هذه حق الأرض. طيب. وهو عايزين يحملوها بقى على سبب الإحسان أو الملك، حديث أصله كمان هنا إيش قال؟ قال لا يجدي ولد معاد إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. وهو قال ما هو استبدل الشراء بالعتق، لأن الشراء كان سببا للعتق، أو العتق هو سبب الشراء. الظاهرية حدوا بظاهر اللفظ، إنه قال هنا فيعتقه، وأبي قال فيشتريه فيعتقه، فأخذوا اللفظ لابد من الشراء أولا ثم العتق، أو يعني العتق منفصل عن الشراء، هذا بالظاهر. هم قالوا الجمهور قالوا لا هي مجازية فقط، لأن العتق هو الشراء سببا للعتق، أو نقول العتق هو سبب من يشتري، وأراد إرادة العتق سببا للشراء. فلما قال فيعتقه فإذا مجرد الشراء يتم العتق، لأنه ما اشترى إلا لذلك، فلا يحتاج أن ينتظر لما يعتق، فحملوها مجازين على ذلك. كما مسألة يعني قول الجمهور بيناه يعني انه يعتق بمجرد الشراء، وده نقله حتى المغني بن قدامة ونقله ابن رشد في بداية المجتهد ايضا بذلك. هم رجعوا لوجوب الاحسان، ووجوب الاحسان تجاه الاب فلا ينتظر الامر، يعني هو بمجرد الشراء يتم العتق. مسألة يسيرة يعني كما بينا فيها. عن سامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ايش بقى؟ وهي دي اللي احنا قلناها في الاول لما قلت هم رجعوا للملك هذا والاحسان. نعم احسنت، صح، تدبرك صحيح فيها. طيب طبعا الحديث موقوف، لان هو رواه احمد الاربعه ورجح جامع من الحفاظ انه موقوف، كان كله بسمره، وسمعت حسن عن سمره ايضا فيه ايضا والخلاف في سماع الحسن من سمره والحسن مدلس وقد عنعن هذه مسألة كلامنا فيها كانت سماع الحسن من سمره وحديث العقيقه ثابت والشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه من خلط المصريين يعني هذا من امام المحدثين في زمانه حمل ثبوت سماع الحسن من سمره وحديث العقيقه انه اطلق السماع بعد فقال كل ما روى الحسن عن سمره يحمل على الاتصال طبعا بعد على السماع مش الاتصال على السماع ويراجع مساله التدليس بقى وعن عام لكن هو اعتبر انه ما لم ثبت السماع منه ولو في حديث يستعاد طبعا كل خلاف بين المحدثين مساله سماع الحسن عن سمره ايضا لكن لهذا البعض كمان اوقف الحديث جعله لانه ايضا في اشكال اخر من رواه ايضا حماد بن سلمه ايضا وحماد بن سلمه رواه عن الحسن عن سمره وحماد نفسه كان يشك في اسناد في روايه هذا الحديث في اسناد سمره يعني هو بيروي حماد رواه عن الحسن كان ورد انه كان يشك في اسناده لسمره ايضا لذلك بعض روايات الحماد عن الحسن بدون سمره فلذلك كان موقوفا والظاهر انه عبارة البخاري وأبو داود في ذلك تشير إلى الطبيعي الحديث أيضا وأبين ذاك البيهقي أيضا أيا كان و لذلك حماد أوقفه وفي رواية أخرى شعبة أوصله وصحيح أنه موقوف والله أعلم في ذلك أيا كان الحديث طبعا فيه كما بينا هنا لكنه قلم الملكة فيدخل فيه الملك بالشراء أو الهبة يعني واحد اشترى أو وهب له أيا كان ده رحم وهنا الرحم طبعا مفهوم هو ما كان يكون فيه الولد في أمه عند الأم ويكون يعني كما يقال موضع تكوين الولد هو الرحم في بطن الأم ثم استعمل بعد كده للقرابة أصبحت الرحم للقرابة فكل ما بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح كل ما بينك وبين نسب يوجب تحريم النكاح وهذا القريب الذي يحرم نكاحه وارحمهم قريب الذي يحرم نكاحه لو كان احدهما رجل والاخر امراه يعني استبدل ضبط يقول اذا هو الارحام هو القريب الذي يحرم نكاحه يقول ذلك ايضا سواء الاقرب من جهه الاب او الام قال هم من ملك ذا رحم محرم هنا والمحرم كما قلنا ما لا يحل نكاحه من الأقارب الأب والأخ والعم طبعا ده في النساء بالنسبة للرجال وسيأتي طبعا غيرهم العكس النساء بالنسبة للرجال العم والخال قال فهو حر يعني ذو الرحم المحرم ذكرا كان أنثى يعتق على مالكه بسبب ملكه إياه فهنا الحديث هذا أعم بقى من حديث الوالد مع ولده من هنا تقال يستدلوا بهذا الحديث على أن من ملك شخصا بينه وبينه رحم والرحم دي محرمة للنكاح نسب فإنه يعتق عليه بمجرد الملك ويكون حرا يعني واحد ملك الأب الأم الأخت العمة الخالة جدة مثلا فهو ملكه بشراء أو بهبة أو بغنيمة أو بإرث ورث كل ده عتق عليه عتق عليه ويدخل طبعا الاب وما علا الاجداد وانعلوا يعني والامهات ايضا وانعلوا الجدات ذلك ايضا والابناء وان نزلوا ابناء الابناء والاحفاد الى غير ذلك ايضا والاخوه والاخوات والاخوال والخالات والاعمام والعمات كل هؤلاء لكن اولادهم لا لانه مش محارم يعني اولاد العم والخال والخاله والعمه لا يدخلون في ذلك طب هذا الكلام قول من؟ قول عمر بن مسعود رضي الله عنه وجابر من الصحابة هذا قالوا بهذا القول جابر بن زيد جابر بن عبد الله بن حرام جابر بن زيد والحسن وهذا مذهب أبو حنيفة أيضا هذا القول طبعا لما كان ابن مسعود تعلم أنه سيدخل في أبو حنيفة طب على الشافعي قال لا يعتق بالملك إلا الآباء والأبناء فقط، حديث اللي قبل. أما الآباء الحديث لا يجزي ولد ولد والده، وأما الأبناء قالوا بالقياس على الآباء، بالقياس على الآباء، وهذا قول الإمام الشافعي، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد. طب ليش قال ذلك؟ إذا لم يصحح حديث الباب، لم يصحح حديث ثمرة الذي معنا، جعله موقوفا لم يصحح، فاكتفى بحديث الباب الذي قبله وجعل هذا بالباب الآباء والأبناء قياسا. فهمتم منين؟ دي عند الشافعي طبعا. الأول أبو حنيفة صح حديث، وطبعا ونقل ذلك عن ثلاثة صحابة خمسين، عمر بن مسعود، حسن وجابر بن زيد التابعين. مالك، من مالك قال الآباء وتابعين. قلت ذلك. قال مالك قال الآباء والأبناء وقيس عليه الإخوة والأخوات. طب قيس على من؟ على الآباء، على الآباء. قصوا على ذلك. الظاهرية قالوا لا يعتق أحد من الأقارب مجرد الملك، لا يعتق سواء الوالد أو الولد أو غيره، بلا بد من إنشاء العتق. طبعا أصل الظاهرية قالوا شراء ثم عتق، وبالتالي التملك فقط لا يعتق به. وقالوا إذن هنا المسألة لابد أن تكون أنه ممكن يتملك ويعتق بعد ذلك، ومش رابط على قول الحديث اللي تكلمناه من قبل. الإشكال كله في القول، إن معك في القول الأول قول صحابي منهم عمر رضي الله عنه وارضاه وخليفة راشد، فده هذا لو قلنا إن الحديث لم يثبت لكن ثبت قول عمر، إما تقول اجتهادا من عمر، لا مش هينفع ياخد حكم الرفع، ما هو خلاص أنت قلت موقوف، أنت قلت موقوف، لا ده هيبقى اجتهاد من عمر، قول صحابي، قول صحابي. الإشكال طبعا الشافعي على تأصيله أضبط، لأن الأصل عدم العتق إلا بالإرادة مش بالتملك، وإلا في حالة الآباء فقط لأن الحديث ورد فيه. فالتأصيل على قول الشافعي هو الإشكال كله في ثبوت القول عن عمر رضي الله عنه، إما أنه هو تحتاج لزيادة بحث هل في مخالف لعمر أم ليس هناك مخالف مع ابن مسعود، وهل هذا يكون اجتهادا هيقدم اجتهاد عمر لأنه تستأنس به، لأن الأصل أنه لا يعتق بمجرد الملك، الأصل أنه لا يعتق. طبعا كل هذا بالكلام على أن الحديث موقوف، لكن لو قلت بضم الحديث الموقوف مع قول عمر يقوي أصحاب القول الأول أثرا، يقوي في الترجيح لأنه معهم قول صحابيان وأثر وإن كان موقوفا فيه نظر، فالقول الأول قد يكون في ذلك يعني له من القوة بمكان، لكنها يعني تحتاج مزيد بحث في الترجيح. والله ما احنا قلنا لذلك، قلنا ان هي المسألة هذه هل هو في مخالف لازم تبحث هل في مخالف ولا لا، لان ايضا قول عمر ممكن يصادق يعني يكون في صدام مع الاصول الشرعيه، ان مجرد التملك لا يكون به عتق، نستثنى الحديث الاول مع الوالد، لكن هنا كان كل الارحال على هذا الكلام انه ستعتق. طبعا لو قلت بالحديث يبقى انتهى الامر، لكن لو أضفت إلى حديث قول عمر ممكن يقوي أصحاب هذا القول، لكن المسألة مش فصيلة أيضا، لأن الأصول بتقول إن من تملك شيء لا يعتق مباشرة شرعية، إنك تملكك للشيء لا يعني ليس معناه العتق، فهو الكلام هنا إن مجرد بالتملك يكون عتقا، وهذه إما يكون قول صحابي اجتهاد منه مصادر من الأصول فترجح الأصول وتثبت عليها، لما يعني انا ما اتبين لي حقيقه اكثر من ذلك الان، لكن هي ممكن تحتاج للبحث. لو لم تستطيع ان تجمع ومش مباشره تقدم قول عمر، هو قول عمر كان هيبقى اقوى الان وجمعانه وابن مسعود لم يكن لك مخالف، فهي مين الكفه خلاص، لكن لو في مخالف ومعك اصول المخالف معه اصول بعدم العتق بالتملك، فيقوي قول هنا مساله مش منتهيه على طول يعني بالترجيح لقول عمر ما تكون، لا لابد لها ايضا من بحث زياده. طبعا هو الملك ده رحم محرم، لان بنات العمات مثلا من الارحام، لكن هي مش محرم، ذلك هو كانه يقيد الارحام بالمحارم اللي هي لا يمكن الزواج منها النكاح، والا ممكن عموم الارحام تدخل فيها طبعا بنات العمام والخالات والعمات الى غير ذلك، لكن ما يسموا محارم ذلك. ما ادري نقف ولا نرخص مسلم ناقص ايش؟ ناخد حديث بس الواقع ولا ايش؟ لا لسه مش حاجه ناقصه. طيب كما تريدون نقف فين؟ مفيش باب، الباب الاكثر ولا ايش باقي كام حديث؟ اربع حديث بس فيهم يعني اثنين مع بعض، وبعد كده باب المدبر والمكتب ولا عشان مش فيهم مره جايه ولا عايزين تاخدوا اربع حديث؟ ماشي طيب خلاص نكتفي بذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.